الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي خيبة المشركين. من هم هؤلاء المشركون الذين خابوا؟ هؤلاء على رأسهم أبو جهل عمرو بن هشام، وغلاة المشركين وطغاتهم ممن هلكوا في بدر. فعلوا ما استطاعوا أن يفعلوه من أجل إيقاف هذه الدعوة وإسكات النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وقد عرفنا تلك المساومات التي تمت في الدرس السابق. فلما فشلوا خابوا وعرفوا أن الوسائل السلمية ما تنفع، إذن فها هم يكشفون عن وجوههم ويعذبون المؤمنين عذابا ما عذبه أحد غيرهم. قال: إنه بعد أن بذلت قريش كل ما في وسعها من قوة وحيلة في إطفاء أنوار الدعوة المحمدية، من أجل إطفاء أنوار الدعوة المحمدية، وباءت بخيبة مريرة، من ثم حولت ذلك إلى نقمة على المستضعفين من المؤمنين وهم أقل يومها. وهؤلاء الذين نكلت بهم وعذبتهم، أولا بلال بن أبي رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلال مولى من الموالي، ولكن رفع الله شأنه على قدره لصبره على مر العذاب وأليمه، وما تراجع أبدا ومضى في طريقه يعلنها واضحة صريحة: أحد لا أعبد إلا الله. قال: كبلال وعمار ووالده ياسر وأمه سمية، أبي أسرة كلها عذبت، الأب والابن والأم، وما كانوا أشراف قريش ولكن موالي مستضعفين. قال: وصهيب الرومي وخباب بن الأرت وأبي فريرة وأبي فكيها، ومن النساء زنيرة والنهدية وأم عبيش، هؤلاء كلهم أذاقت قريش مر العذاب انتقاما لأنها فشلت في المحاولات السلمية. أرادوا أن يسكتوا الرسول صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة، عرضوا عليهم الملك ليملكوه عليهم رافض، عرضوا عليه النساء، عرضوا عليه الأموال، كلما حاولوا أن يسكتوا به ما أسكتوا. فمن هنا اشتد غضبهم وأخذوا يعذبون وينكلون المستضعفين من المؤمنين ممن سمعتم. قال: أما بلال فكان مملوكا لأمية بن خلف الجمحي، كان عبدا له، إذ كان الناس يملكون العبيد، كان عبدا له، إذ كان الناس يملكون العبيد، وكان يعذبه بإلقائه في الرمضاء الأرض الحارة في أيام الصيف وقت القيلولة يعذبه فيها على وجهه مرة على ظهره أخرى، ويقول له لا تزال هكذا أي تعذب على الرمضاء على ظهرك وبطنك حتى تموت أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وتعبد اللات والعزى كما يعبدها هم. قال وبلال صابر يردد كلمة وهي أحد أحد أحد. وأخيرا استبدله أبو بكر الصديق بعد بعبد مشرك عنده وأعتقه رضي الله تعالى عنهما. هذه من مكارم أبي بكر، استبدله بعبد عنده يملكه لكنه مشرك، ونجى أو خلص بلال من تلك الفتنة. قال وأما عمار ابن ياسر وأمه ووالده ياسر فقد كانوا يخرجونهم إلى الأبطح المعروف الآن إذا حميت الرمضاء واشتدت حرارتها يعذبونهم بحر الرمضاء الملتهب. قال فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، لا يفوتني أن نقول هذا العذاب صدر ممن من كفر مشركين وثنيين لا علم ولا بصيرة ولا قراءة ولا ويبلغنا عن إخواننا اليوم. هذا العذاب ليس شيئا بالنسبة إلى المسلمين الذين يعذبون. فلهذا كما قال القائل كفار قريش يعتبرون أشراف الكفار، والله لعذاب يصب على المسلمين في سجونهم وفي محنهم أشد من عذاب المشركين للمؤمنين، وهم يدعون الإسلام والإيمان أيضا. قال وأما سمية فقد أغلظت القول لأبي جهل، أغلظت القول قالت كلمة قاسية غليظة ما أطاقها أبو جهل عليه لعين الله، فطعنها بحربة في قبلها فماتت شهيدة، طعنها بحربة في فرجها فماتت وكانت أول شهيد في الإسلام. اللهم اجمعنا بهم في دار السلام. قال وشدد أعداء الله العذاب على عمار ونوعوا العذاب، فمر بالجر ومر بوضع الصخر على صدره وأخرى بالغمس في الماء إلى حد الاختناق، ويقولون له لا نتركك حتى تسب محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى تسب محمدا وتقول في اللات والعزى خيرا أي تمدحها. اللات والعزى صنمان يعبدان بين المشركين. قال وفعل ما طلبوا منه، أعطاهم ما طلبوا، سب النبي بلسانه ومدح اللات العزى بلسانه وقلبه لم يصل إليه من ذلك شيء. فعل قال فتركوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لما خلص من عذابهم بما أعطاهم ما أرادوه منه، وهو أن يسب النبي ويمدح اللات والعزى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، وحق له أن يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما وراءك؟ ما وراءك؟ فقال: شر يا رسول الله. لما بكى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم استفهمه: ما وراءك؟ فقال: شر يا رسول الله، كان الأمر كذا وكذا وكذا، أي ألزموني أن نقول فيك أو نقول في اللات والعزى تحت العذاب. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك الآن وساعة ما كنت تعطيهم ما طلبوا، كيف تجد قلبك؟ فقال: أجده مطمئنا بالإيمان، ساكنا، لا قلق ولا اضطراب، لا وسواس ولا شك ولا هواجس، قلبي مطمئن بالإيمان. فقال إن عادوا يا عمار فرد، إن عادوا إليك يعذبونك حتى تقول ما طلبوا منك عد أعطهم. أما ما يؤثر عن والده وهو تحت العذاب وطالبوا منه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يمدح اللات والعزى، فقال كلمة: والله ما كنت لألوث لساني بالكفر بعد أن طهره الله بالإيمان، ومات تحت العذاب. وأنزل الله تعالى قوله من سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في بلاد المسلمين يحلقون للشبيب وجوهها بالحديد والنار، فماذا يصنعون؟ نقول لهم: إذا كنت تعذب في ذات الله فاحلق، وأنت كاره لذلك وقلبك مطمئن بأن هذا الهدي المحمدي ينبغي أن يوجد وأن يكون بين المؤمنين، لكن من لا يطيق العذاب يكفي هذه الفتية الإلهية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج، وإن عادوا عد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا في أي زمان أو مكان، إذا عذب المؤمن وطلب منه كلمة من أجل أن يخفف عن العذاب لا بأس أن يقولها، لأنها باللسان فقط وقلبه مؤمن مطمئن ثابت فلا حرج. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، هذا الذي يواخذ، هذا الذي يعذب يوم القيامة لأنه فرح بكلمة الكفر متلذذ بها، صدره منشرح لما قالها. قال: وأما خباب فقد أسلم سادس ستة، فقد عذبه المشركون عذابا شديدا، إذ كانوا يلصقون ظهره بالرمضاء ثم بالحجارة المحماة بالنار ويلوون عصاه، وما رده ذلك عن لسانه. قال: وأما عامر ابن فهيرة فقد أسلم قديما قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم بمكة، وكان من المستضعفين فعذب عذابا شديدا ولم يرده ذلك عن دينه، ولم يرده ذلك عن دينه بل صبر واحتسب. وكان يرعى غنما لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان راعي غنم يملكها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وكان يروح بها على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار طوال المدة التي كانوا فيها في الغار. تذكرون لما أصدرت قريش حكمها بالإعدام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الندوة أو في ناديهم، اجتمعوا وتداولوا هذه القضية من كل جانب، واتفقت الكلمة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم والرسول معه وأمه. إذن وفجأة طوقت الدار بأربعين شابا يريدون أن يوزعوا دمه على القبائل كلها حتى ما يبقى لبني هاشم ما يطالبون به. ومن عجيب ما يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ابن عمه نم على فراشي حتى يشاهدوك نائما فيظنون أني نائم، ثم أخذ حفنة من تراب وخرج ورمى بها في وجوههم وقال شاهد الوجوه، فما زالوا ينفضون التراب ويزيلونه من أعينهم حتى مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى دار أبي بكر الصديق، وقد اتفق معه على الهجرة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم الصحبة الصحبة يا رسول الله، إذ سبق المهاجرون الأولون وأبو بكر صابر يريد أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول له الصحبة يا رسول الله، أصحبك في هجرتي أو اصحبني في هجرتك. فلما أعد لهم الطعام الكافي والتي قامت بهذا هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، وربطته ما وجدت ما تربط به الكيس فشقت نطاقها نصفين وربطت ببعضه، فمن ثم لقبت بذات النطاقين. إذا قيل من الصحابية الملقبة بذات النطاقين قل إنها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر إلى أين؟ إلى جبل يقال فيه جبل ثور وفيه غار، ودخلا فيه ثلاث أيام. كان أبو فهيرة يروح عليهم في الليل بالغنم فيحلب لهم ويعطيهم الغنم اللبن. هذه فضيلة من فضائل أبي فهيرة. قال وأما عام ابن فهير فقد أسلم قديما قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم. لعل بعض السامعين ما يعرفون دار الأرقم. هذه دار الأرقم لما منعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أن يعلنوا عن إيمانهم ويجاهروا به، ومنعوه من المسجد والبيت، فاضطر صلى الله عليه وسلم إلى أن ينزل بدار رجل من المؤمنين يقال له الأرقم ابن أبي الأرقم ومكث فيها، ومن أراد رسول يأتي إليه في ذلك في تلك البيت في ذلك البيت مدة، حتى أسلم حمزة وعمر كما علمنا، حينئذ خرجوا جارة. ونزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. قال: وكان يروح بها على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار طوال المدة التي كانا فيها، كان في الغار. وأما أبو فكيها واسمه أفلح أو يسار، فقد كان عبدا لصفوان بن أمية ابن خلف الجمحي، أسلم مع بلال فأخذه أمية بن خلف عليه لعائن الله، وربط في رجليه حبلا وأمر به فجر، ثم ألقاه في الرمضاء، ومر به جعل حشر معروفة، فقال له أمية: أليس هذا ربك؟ فقال: الله ربي وربك ورب هذا. فخنقه خنقا شديدا على هذا الرد الذي رده. وكان معه أخوه أبي بن خلف، فيقول: زده عذابا حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيخلصه بسحره. هذه الكلمات يمليها الشيطان، فلهذا يوجد هذا الكلام الآن بالحرف الواحد. الذين يعذبون في العالم من المسلمين يقال لهم هذا الكلام، بل أكثر من هذا الكلام، ولم يزالوا يعذبونه كذلك حتى أغمي عليه فظنوه مات، ثم أفاق فاشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه. قال: وأما النساء زنيرة وأم عبيس ولذيبة والنهدية فقد عذبن كذلك أشد العذاب من قبل مواليهن وأسيادهن، ولم يرجعن عن دينهن، فرضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. لهذه المقطوعة التي سمعنا نتائج وعبر أجملت في أربعة أرقام: الأول تقرير وتأكيد معنى قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إياك أن تفهم أنك تقول آمن وتجاه بإعلاء بإسلامك وإيمانك وأنك ما تمتحن، لا بد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا بد من التمحيص. دل على هذا ما سمعتم. ثانيا بيان ما لاقاه المستضعفون المؤمنون من ألوان العذاب، ليكون ذلك عبرة نعظ بها أحداث تأتي وتمر بنا. ولم يردهم ذلك عن دينهم، لاقوا مر العذاب لكن هل انتكس أحد منهم وارتد وكفر بالله ولقائه بالله ورسوله؟ لا. ثالثا بيان أن أول شهيد في الإسلام كان سمية أم عمار رضي الله عنها. رابعا بيان ما كان عليه طغاة المشركين من شدة وغلظة وحنق على المسلمين، وما أنزلوه من عذاب بالمستضعفين من ألوان من الموالي والعبيد نساء ورجالا. ويبلغنا أن عذابا يصب على المسلمين في البوسنة والهرسك ما عرفته البشرية، ولا لوم ولا عتاب. كفار كافر يفعل ما طاب له. أيخاف الله رب العالمين ما آمن به؟ أيخاف نقم الله ما آمن بالله؟ فالمحنة محنة الكفر. أما الإسلام والمسلمون والله ما يصدر عنهم عذاب مثل هذا العذاب أبدا. نحن أمرنا إذا أردنا أن نقتل أن نحسن القتلة، أردنا أن نذبح نحسن الذبحة. أما هذا التمزيق والتقطيع وألوان العذاب ما عرفها الإسلام ولن تكون بين المسلمين. المسلمين الذين أسلموا وحسن إسلامهم، عرفوا الله وآمنوا به واستقاموا على منهجه. أما دعوة الإسلام للدعوة لا قيمة لها. والآن المستهزئون بالحبيب صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله تعالى بهم من أليم العذاب. عرفنا ما أصاب المستضعفين، هيا بنا إلى سيد المرسلين وما ناله من عذاب. قال إن تلك النقمة التي أنزلها المشركون بالمستضعفين من المؤمنين لم تكن في الحقيقة خاصة بالمستضعفين، بل هي عامة في كل المؤمنين في مكة، وعلى رأسهم سيد العالمين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن الأحرار من المؤمنين كان لهم من المنع ما جعل المشركين لا يقدرون على أن يعذبوهم مثل تعذيب المستضعفين. الأحرار من المؤمنين في مكة ليسوا كالعبيد والموالي، فقريش تهابهم وتخافهم لأجل من وراءهم من رجالات. قال ما جعل المشركين لا يقدرون على أن يعذبوهم مثل تعذيب المستضعفين من العبيد والإيماء والموالي الأغراب. وإلا فإنه لم يسلم مؤمن واحد من التعذيب ولف هذه والاستهزاء به والسخرية منه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سخر منه واستبرئ به واستهزئ به وسب وشتم، ونال منه المشركون ما لم ينالوه من كثير من المؤمنين. وكان شر من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من عناهم الله تعالى بقوله من سورة الحجر: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. كفاه أيام إذ جمعهم الله في بدر وهلكوا فيه وألقوا في القليب المعروف. قال: وها هي ذي أسماؤهم عليهم لعائن الله، مع بيان حالهم ونهاية حياتهم مفصلة. أولا أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب ابن عبد المطلب. أولهم أبو لهب وهو عبد العزة، اسمه عبد العزة ولقب بأبي لهب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم أذى له، حتى إنه كان يطرح العذر والنتن على باب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان مجاورا له بيت بيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ذلك يقول: أي جوار هذا يا بني عبد المطلب؟ أي جوار هذا يا بني عبد المطلب؟ إذا كان يفعل بالجار هذا الفعل أي جوار بقي؟ لا قيمة إذن للجوار. ومر حمزة مر بأبي لهب، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبي لهب، مر به مرة وهو يطرح العذرة على باب النبي صلى الله عليه وسلم والعذرة الخرء. قال فأخذها وطرحها على رأس أبي لهب. أنت وضعت على عتبة الباب، أنا أضعه على رأسك. هذا حمزة أين هو الآن؟ في دار السلام. أين مرجعه؟ عند أحد. هذا سيد الشهداء. قال وكانت امرأته أم جميل العوراء. مرت أبي لهب يقال لها أم جميل وهي عوراء، كانت مثله أي مثل زوجها في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة بغضه، وقد لقيها وقد لقبها الرحمن في كتابه بحمالة الحطب. وقد لقبها الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه، لقبها في كتابه أي القرآن العظيم بأم ماذا؟ بحمالة الحطب. كان يقال أم جميل، هذه حمالة الحطب. ومن وهي القائلة مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، هذه تغني بها تشفي في صدرها. مذمما ما تقول محمدا، تقول مذمما. مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا أي تركنا. قالت هذا لما نزلت سورة المسد تحمل البشرى لها ولزوجها بالهلاك في الدنيا والخلود في النار في الآخرة، فقد أتت تطلب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يدها سهر أي حجر كبير على قدر الكف، وتقف عليه ولم تره حيث ذهب الله ببصرها. جاءت بالفعل تريد أن تضربه، لما وصلت عميت ما رأت. قال وتقف عليه ولم تره حيث ذهب الله ببصرها، ورأت أبا بكر فقالت لو أين صاحبك، فقد بلغني أنه يهجوني. تعرفون الهجاء لما نزلت سورة المسد وفي حمالة الحطب في جيد المسد، قالت بلغني أن صاحبك يهجوني فتريد أن تهجوه هو. قالت هذا لما نزلت سورة المسد تبت يدا أبي لهب تحمل البشرى لها ولزوجها بالهلاك في الدنيا والخلود في النار في الآخرة، فقد أتت تطلب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يدها سهر أي حجر كبير على قدر الكف، وتقف عليه ولم تره حيث ذهب الله ببصرها، ورأت أبا بكر فقالت لو أين صاحبك، فقد بلغني أنه يهجوني، ووالله لو وجدته لضربت بهذا الفير فاه. يعني تضرب ثام الرسول الذي نطق بالهجاء كما تزعم هي. عجب، فقد بلغني أنه يهجوني، ووالله لو وجدته لضربت بهذا الفير فاه، أما والله إني لشاعرة. أدعت أنها فحلة تنظم الشعر وتقوله. ثم قالت مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا أي تركنا. هذا هو شعرها رجل. قال وأخذ الله جل جلاله أبا لهب بمكة إذ أصابه بمرض خبيث يقال له مرض العدسة، وكان ذلك يوم هزيمة المشركين ببدر، وما حضر بدر لكن أصيب بهذا المرض في مكة، فما إن بلغه خبر هزيمة قومه حتى أصيب بمرض العدسة. لما سمع أن المشركين انهزموا في وقعة بدر من شدة الألم والكرب أصيب بهذا المرض مرض العدسة، فمات شر ميتا حتى إنهم لم يقدروا على تغسيله، فصبوا عليه الماء من بعيد من شدة الرائحة الكريهة التي تفوح من جسمه الذي نضج وتهرى بصورة لم يعرف لها مثيل. وكيف لا والله يقول تبت يا داء بلاد وتب، دعوة الله عليه. قال ثانيا أو ثالثا، ثانيا الوليد ابن المغيرة المخزومي من بني مخزوم من جماعة أبي جهل، وهو القائل لقريش إن الناس يأتونكم في الحج فيسألونكم عن محمد فلا تختلف أقوالكم فيه بأن يقول بعض هو شاعر وآخر يقول هو كاهن و ولكن قولوا كلمة واحدة هو سائر. الحج مقبل ووفود الحجاج من كل جهة، إياكم أن تختلفوا في تسميته، كلمة واحدة ما هي سائر حتى ما يتابع ولا يمشى وراءه أو يقبل دينه، لأنه يفرق بين المرء وأخيه وزوجته. وكان سبب هلاكه أنه وطئ سهما فخدشه فتورمت رجله ومات بذلك شر ميتا، وكفى الله رسوله شر وشر كل مستهزئين به صلى الله عليه وسلم. ثالثا، هذه قائمة بالمجرمين العظام، أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي، وكان من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، واسمه عمرو وكنية أبو الحكم، وكناه المسلمون بأبي جهل لخبثه وسوء أفعاله وقبيح صنعه. هلك ببدر قتله ابن عفراء شابان مؤمنان هما اللذان قتله، واحتز رأسه عبد الله بن مسعود لما سقط كالبعير. عبد الله بن مسعود أراد أن يأخذ رأسه ويقول الرسول هذا هو الطاغية فرعون هذه الأمة، فحاول ما استطاع. عبد الله بن مسعود رجل ضعيف قصير القامة على صورة، فحاول يقطع ما استطاع، فقال أبو جهل خذ سيفي واقطع رأسي بسيفي، فأخذ سيف أبي جهل وقطع رأسه. قال أبو جهل وهو عمرو بن هشام المخزومي وكان من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، واسمه عمرو وكنية أبو الحكم، وكناه المسلمون بأبي جهل لخبثه وسوء أفعاله وقبيح صنائعه. هلك ببدر قتله ابن عفراء، واحتز رأسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذ كان يعيره بابني راعية الغنم. أبو جهل يعير ويسهر من عبد الله بن مسعود في مكة ويقول يا ابن راعية الغنم، إذ كان يعيره بابن راعية الغنم وهو القائل لئن سب محمد آلهتنا سببنا إلهه. فأنزل الله تعالى من سورة الأنعام قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. رابعا النضر بن الحارث وكان من أشد الناس تكذيبا للنبي، وكان يقرأ كتب الفرس ويخالط اليهود والنصارى، ولما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المنتظر وقرب مبعثه قال ماذا قال؟ إذا إن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأمم. مصداق قوله هذا في قوله تعالى من سورة فاطر، إذ قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لمخالطته اليهود والنصارى علم أن نبي آخر الزمان قد أضل زمانه، فهو يقول إن جاءنا نذير لنكونن أهدى من اليهود والنصارى، فلما جاءهم علمتم ما أخبر الله به، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أي اليهود والنصارى. فلما جاءهم النذير ما زادهم إلا نفورا والعياذ بالله تعالى، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هلك هذا الطاغية، نعم هلك هذا الطاغية، وين؟ نعم قال وهو المعني بقوله تعالى سأل سائل، نعم وهو القائل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا النظر بالحق هو الذي قال هذه الكلمة وسجلها الله في كتابه، وهو المعني بقول الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له من الله دافع ذي المعارج، ليس له دافع من الله ذي المعارج. وهو المعني أيضا بقول الله تعالى من سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ثلاث آيات في هذا النظر ابن الحارث، لأنه كان تنصى وتهود ويعيش مع أهل الأديان الأخرى. قال هلك هذا الطاغية ببدر إذ أسره المقداد بن الأسود وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه لكثرة شره، فقتله علي رضي الله عنه. خامسا عقبة بن أبي معيط الأموي وكان من أشد الناس أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوة له وللمسلمين، وهو الذي وضع سل الجزور بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند البيت، ورجالات قريش يضحكون حتى جاءت فاطمة وكانت يومها جويرية صغيرة، فنحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ونالت منه سبا وانصرفت رضي الله عنها وأرضاها، وهو يصلي حول الكعبة يخرج هذا عقبة بن معيط إلى الصفا فوجد سلا لناقة ولدت هناك، فجاء به ووضعه بين كاتبي رسول الله وهو ساجد، ورجالة قريش يضحكون ويتمرغون على الأرض. فجاءت فاطمة وكانت صغيرة فنزعته من على ظهر أبيها ثم سبتهم ونالت منهم سبا وشتما، ما يستطيعون يفعلوا مع بنت هذه شيئا. هلك هذا الطاغية الخبيث ببدر حيث أسر بها وصلب وهو أول مصلوب في الإسلام، وكان أحيمر أزرق العينين، وكان هذا عقبة بن معيط أحيمر أزرق العينين، شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعاقر ناقة صالح قدار بن سالف عليهما لعائن الله. أحيمر أزرق العينين، الرسول قال هذا كقدار بن سالف الذي عاقر ناقة صالح في الزمان الأول. قال سادسا الأسود بن عبد يغوث الزهري، كان من المستهزئين، وكان إذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحابه هؤلاء ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى. سبحان الله، وكان ما قال فراسة عجيبة. اسمعوه يقول، قال الأسود ابن عبد يغوث الزهري كان من المستهزئين، وكان إذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحابه هؤلاء ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مستهزئا به أما كلمت اليوم من السماء يا محمد، يستهزئ بالوحي ما آمن به، أما كلمت اليوم من السماء يا محمد صلى الله عليه وسلم. خرج عدو الله من أهله يوما فأصابه السموم فسود وجهه وأصابته الأكل أي مرض معين فامتلأ جسمه قيحا فمات شر ميتا، فلا رحمه الله ولا خفف عنه عذابه. سابعا الحارث بن قيس السهمي، وكان أحد المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يبرحون يؤذونه طوال حياتهم، وكان لجهله وشدة شغفه بالأوثان يأخذ الحجر يعبده، فإذا رأى غيره أحسن منه ترك الأول وعبد الثاني بما رآه أحسن. قال وكان يقول قد غر محمد أصحابه ووعدهم أن يحيوا بعد الموت، والله ما يهلكنا إلا الدهر. وفيه نزل قوله تعالى من سورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هذه نزلت في هذا الطاغية. قال وهلك هذا الطاغية الملحد الدهري بالذبحة إذ أكل حوتا مملوحا فلم يزل يشرب حتى مات، وقد امتلأ رأسه قيحا فكانت موتته شر موته والعياذ بالله. ثامنا أبي وأمية ابن خلف أخوان شقيقان، أبي وأمية ابن خلف، وكانا من أشد الناس أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوة له ولأصحابه واستهزاء بدين الله، إذ جاء أبي عليه لعائن الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم ففتته بيده وقال للرسول صلى الله عليه وسلم زعمت أن ربك يحيي هذا العظم؟ وفيه نزلت آية ياسين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال وضع عقبة بن أبي نعم وضع عقبة بن أبي وضع عقبة بن أبي معيط طعاما ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أحضره حتى تشهد أن لا إله إلا الله ففعل. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أمية بن خلف لعقبة أقلت كذا وكذا؟ فقال إنما قلت ذلك لطعامنا. فنزلت آية الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لان اتخاذه هو الذي سبب له هذا الهلاك. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. قال وهلك أمية يوم بدر مرذولا مخزيا شر ميتا. وهلك أخوه أبي بطريق مكة إذ ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بحربة في تل قوته في أحد فهلك بها في طريقه إلى جهنم وبئس المصير. قال عاشرا أبو قيس ابن الفاء أبو قيس ابن الفاكه ابن المغيرة وكان ممن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويعين أبا جهل على ذلك. هلك هذا الطاغية ببدر على يد حمزة عم الحبيب صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن حمزة ومن ترضى عن حمزة مؤمنا موقنا موحدا لا يشرك بالله شيئا. الحادي عشر العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان من المستهزئين وهو القائل لما مات القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم إن محمدا أبتر لا يعيش له ولد ذكر. فأنزل الله تعالى في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن مبغضك هو الأبتر لست أنت. قال هلك العاصي بسوء هلك العاصي هلك العاصي العاصي اسما ومسمى هو عاصي وإلا لا هلك العاصي اسما ومسمى معا. هلك بمكة بسبب لدغة في رجله انتفخت لها رجله حتى صارت كعنق البعير فمات بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بشهر وكان يومها وكذا يوما هلك إلى جهنم وبئس المصير. الثاني عشر والثالث عشر نبيه ومنبه ابن الحجاج السهمياني وكان من المستهزئين المؤذين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أيضا وكان إذا لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان له أما وجدت من يبعثه غيرك إنها هنا من هو أسن منك وأيسر. هلك كل منهما ببدر فقتل علي رضي الله عنهما منبها والآخر لا يدرى من قتله فإلى سخط الله وعذابه دائما وأبدا وذلك جزاء المستهزئين. الرابع عشر الأسود بن المطلب ابن أسد ويكنى أبا زمعة كان من المستهزئين إذ كان مع أصحابه يتغامزون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقولون لقد جاءكم ملوك الأرض ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصر ويصفرون به ويصفقون لهوا وضحكا وسخرية. دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمى ويسكل ولده أن يفقد ولده فعصى فعمي وسكل وسكل ولده ومات بمكة والناس يتجهزون لأحد وهو يحرض الكفار على الخروج مع ما هو عليه من المرض من شدة بغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودين الله. فهلك أعمى أسكل إلى جهنم وبئس المصير. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.